لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا واتقين الله واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا إن الله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الله عليكم. يا لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرف ذلك أدنى وكان الله غفورا رحيما يا